معاوية جاب أي في الموضوع. نعم. واحد يعني واحد قال الكتاب يعني اسمه كتاب معاوية سفيان يقول يعني كل حديث هذا جاب أي في الموضوع ومعاوية لم يكن من الكتاب لوحده. وهذا يعني في حدث كتاب فيه. كذبوا بأعظم من هذا، حتى قالوا إن أبا بكر لما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده في العريش في بدر، ليس هذا من منقبة أبي بكر، هذا من الخوف من أبي بكر، خاف أن يخذل الجيش ويحسد عليه الأمر قاتلهم الله. ولا تستعجل من أكل في عباد الله الرافضة، لا يبالون بوضع الحديث ويصححون أحاديث طرقها كلها هشة أو فيهم من هو كذاب.